قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في من أعطي شيئا في سبيل الله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك وبه. يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث عن ابن عمر وعن ابن المسيب وعن غيره، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أعطى. وقول القائل إن ابن عمر أعطى شخصا وقال، ما الفرق بين الروايتين؟ إن ابن عمر أعطى شخصا عطاء وقال إن وصلت وادي القرى فهو لك، والرواية تقول كان ابن عمر إذا أعطى. ما الفرق بينهما؟ ها؟ التكرار. كان تدل على إيش؟ تكرار العطاء. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان كثيرا ما يجهز الغزاة. إذا هذا ليس أمرا واحدا منفردا متكرر ينتشر عند الناس ولا يظل خفية، ينتشر. أقل ما فيه عند من تعامل معه ابن عمر لم يكن شخصا واحدا أعطاه وانتهى، ولكن كان إذا أعطى، معناها أنه كثيرا ما تعامل مع الأشخاص، وكثيرا ما يعطي العطاء لمن يريد أن يغزو في سبيل الله ويقول له كذا وكذا. إذا هذا الحكم قد انتشر ما بين ابن عمر وبين المتعاملين معه، ومن ثم ينتقل إلى العالم. إذا هذا أمر قاله ابن عمر واشتهر عند الصحابة واشتهر عند المسلمين ولم ينكر عليه إيش أحد. ماذا يقول ابن عمر؟ إذا أعطى عطاء يقول له هذا لك في الغزو، إذا وصلت وادي القرى، وادي القرى في الحدود من جهة الشمال، يدل على أن كثرة الغزاة أو الجهاد كان متجها إلى جهة الشمال، منهم من الشام وفلسطين والأردن والعراق وما وراء ذلك، لم يتجه بعد إلى أفريقيا إلى الجهة الغرب، لأن ذلك كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حينما أرسل إلى مصر عمرو بن العاص، وكان من وراء ذلك فيما بعد إلى أفريقيا إلى الغرب إلى غير ذلك. إذا كان الاتجاه القتالي أولا بعد أبي بدء إنما كان إلى جهة إيش؟ وادي القرى، وهو في حدود الجزيرة إلى جهة إيش؟ الشمال. إذا بلغت أي في سفرك ذاك المكان فشأنك به، يعني صار ملكا لك. قبل أن تصل إلى ذاك المكان لا يحتمل أن أرجع فيه. لماذا؟ لأن ابن عمر أعطاه لأي شيء؟ هل أعطاه مجرد عطاء خذ مني لك؟ لا، أعطاه إياه لمهمة كإنسان. جاء وقال والله أنا مدين وعلي ديون وبطالبون أن ما سددت حيحبسوني، فيقول خذ، إن ظهر ذاك دين فهو لك. يبقى معنى هذا إذا لم يظهر له دين يبقى ليس له. فإذا ظهر فيما بعد أنه لا دائن له ولا دين عليه لأحد يبقى أخذ بحق، ما أخذ بحق، عليه أن يرد، لأن المعطي أعطى من أجل سبب الدين. فكذلك هنا لو جاء إنسان لك ما تعرف قال أنا غريب وكذا، هو ساكن في طرف المدينة، ساكن في الحرة ولا ساكن في سلع ولا كذا، وأنت ما تعرف، قال لك أنا رجل غريب ومنقطع وكذا، يوصلني لبلدي من كذا كذا، وأعطيته على أنه غريب، وبكرة وجدته في المسجد، إيش بك يا فلان؟ لا والله أنا ساكن هنا بس كذا قلت لك. هل له حق في هذا؟ ليس له حق. كذلك الغازي أعطاه من أجل الغزو، ومتى يصدق عليه أنه غزا؟ قالوا إذا تجهز وخرج من بيته وخرج من بلده وسافر إلى تخوم العدو، وهناك ينتقل ويدخل أرض العدو سواء لقي قتالا أو لم يلق، لأنه خرج باسم القتال. أما إذا لم يخرج ولم يتجهز ولم يذهب يبقى على أي شيء يأخذ هذا العطاء؟ ليس له حق في ذلك. ومن هنا يفصل بعض العلماء نوع تفصيل في هذه الجزئية، فيما إذا أعطاه لغزوة معينة. المسلمون تجهزوا لغزوة تبوك، خذ هذا الذهاب لغزوة تبوك، فذهب وذهبوا لتبوك ورجعوا، يبقى الجهاز تمت مهمته ولا لا؟ رجع بشيء او لم يرجع بشيء ما له شغل، خذ هذا للغزو في سبيل الله. فذهب غزوة ورجع معه شيء اخر، الباقي مما رجع معه هل يتملكه لنفسه ولأولاده او يبقيه في جانب لانه باسم الغزو؟ ايش تقولوا؟ ها فهمت المسألة ولا لا؟ اذا اعطى الانسان عطاء لغاز يغزو به، يقولون ان عين غزوة معينة فهو ايش؟ فهو لها وانتهت بمهمتها. وان اعطاه مطلقا، خذ هذا الفرس لتغزو به عليه في سبيل الله، ولم يعين غزو، فذهب وغزى ورجع، هل هذا الفرس يظل عنده للغزو او انتهت مهمته باول غزوة وله ان يتصرف فيه كيف شاء؟ ايش تقوله؟ يبقى للغزو؟ هكذا يرجح الاكثريون بانه يبقى باسم كأنه يقول حبست هذا الفرس تحت يدك للغزو في سبيل الله، فلا يحق له ان يتصرف فيه ببيع ولا غيره. فابن عمر كان يقول لمن اعطاه العطاء، اذا ذهبت في غزوك وسفرك الى المكان المعين كذا فشأنك به، اي فهو لك. فمفهوم المخالفة اذا لم يذهب الى ذاك المكان فلا يحق له ان ينتفع به ولا يمتلكه، بل يرده على من ايش؟ على من اعطاه. ووادي القرى انما هو مثابة ايش؟ التشبيه فقط، من ضرب المثال. لو ان الغزو اتجه الى غرب او الى شرق او الى جنوب او الى اي جهة، وكان هناك حد فاصل بين الحدود الامنة وبين بداية ارض العدو، فكان ذلك هو الحد. اذا كلمة وادي القرى انما هي مصادفة لموقع اتجاه الغزو انذاك الى طريق وادي القرى في طريقهم الى ارض القتال. نعم. يقول الاخ، هل يمكن ان يستفيد من هذا الفرس الذي اعطيه للغزو في سبيل الله في غير ان يبيعه؟ نعم، له ان يركبه وان يذهب عليه ويسافر عليه، واذا جاء وقت القتال كان ايش؟ معدا للقتال. نعم. يقول الاخ، قضية عمر تقضي بانه حمل على فرس في سبيل الله وامتلك الرجل الفرس واراد ان يبيعه. هم يقولون هنا لا ندري هل عمر حملها على هذا الفرس في غزوة معينة وانتهت مهمتها، او حمل عليه في سبيل الله مطلقا كما جاء في الحديث. الحديث حديث عمر ليس فيه تقييد، حملت في غزوة كذا، قال حملت على فرس في سبيل الله، اذا اصبح تحت يد الرجل، وكان مجيئه ليبيعه اما انه علم بان مهمة الغزو في سبيل الله قد انتهت بالغزو التي ذهب اليها، وفهم الاخذ ذلك من عمر، ولذا جاء يبيعه ولم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اشرنا الى الخلاف الموجود في هذه الجزئية، حينما يعطي الانسان عطاء هل هو مقيد بهذه الغزوة او هو عام في سبيل الله؟